الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، قال المؤلف كتاب المفهوم: دلالة النصوص الشرعية على الأحكام على نوعين. النوع الأول دلالة منطوق، وهو دلالة اللفظ في محل النطق، والثاني دلالة مفهوم، وهو دلالة اللفظ في غير محل النطق. مثال هذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم الزكاة، في هذا الحديث دلالة على أن السائمة تجب فيها الزكاة، هذا تسمى دلالة منطوق لأن دلالة اللفظ في محل النطق. يفهم من هذا اللفظ أن غير السائمة لا زكاة فيها، فهذا دلالة للفظ في غير محل النطق فيسمى إيش؟ مفهوما. قسم المؤلف المفهوم إلى قسمين، وهي طريقة الأصوليين: الأول مفهوم الموافقة، وقد يسمونه فحوى الخطاب أو لحن الخطاب، وهو أن يكون المسكوت عنه مماثلا للمنطوق به في الحكم، ومثالها قوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. فلو عمل أكثر كذلك سيراه، فدل هذا اللفظ على أن المسكوت عنه وهو أكثر من الذرة يماثل المذكور في الحكم. ومنه: فلا تقل لهما أف، نهى عن التأفيف. طيب الضرب مسكوت عنه، لكن فهمنا من هذا اللفظ أن الضرب ينهى عنه من باب أولى. النوع الثاني مفهوم المخالفة، وهو أن يكون المسكوت عنه يخالف المذكور المنطوق به في معنى الحكم فيخالفه في الحكم. ومثاله لما قال: في سائمة الغنم الزكاة، فهمنا منها أن غير السائمة لا زكاة فيها. مفهوم المخالفة موطن خلاف بين الأصوليين، فعند الإمام أبي حنيفة ليس بحجة، وعند الجمهور هو حجة، وأهل اللغة يوافقون القائلين بحجية مفهوم المخالفة. قال: ذكروا، يعني الذين يرون أن مفهوم المخالفة حجة، آيات من القرآن لكن لا متعلق لهم فيها، وأخبار محتملة بخلاف ما رأوا منها، فلا بد من تحقيق. فنقول: ذكر القائلون بمفهوم المخالفة أن مفهوم المخالفة هو تعليق الحكم على أحد وصفي الشيء فيدل على أن الآخر بخلافه، علق الحكم على سائمة الغنم فدل هذا على أن غير السائمة بخلافه في الحكم. وقد يكون هناك تخصيص بالمكان أو تخصيص بالزمان أو تخصيص بالعدد فيدل ذلك على أن ما عدا بخلافه. بعض أهل العلم يقسم مفهوم المخالفة إلى هذه الأقسام: مفهوم صفة، ومفهوم غاية، ومفهوم زمان، ومفهوم عدد، ومفهوم صفة، ومفهوم تقسيم. والقاضي أبو بكر الباقلاني يقول: كل هذه الأشياء صفة، حينئذ لماذا هذا التقسيم؟ الزمان صفة، والمكان صفة، والعدد صفة، لأنها أوصاف، ومن ثم لا نحتاج إلى هذا التقسيم. استدل من يرى حجية مفهوم المخالفة بأدلة منها ما ورد عن يعلى بن أمية أنه قال لعمر: إن الله تعالى قال: فليس عليكم جناح أن تقصر، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم. يقول: الآن قد أمنا، فلماذا نقصر؟ ففهم يعلى من قوله إن خفتم بواسطة مفهوم المخالفة أن الآمن لا يقصر، فقال عمر: قد فهمت مثل فهمك. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. فهنا ترك مفهوم المخالفة لسبب، فدلنا ذلك على أن بقية المواطن التي لا يوجد فيها هذا السبب يعمل فيها بمفهوم المخالفة. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: أنت لا تفهم، هذه الآية ليس فيها ذكر للأمن، إنما فيها إثبات الخوف وقد سكت عن الأمن. كذلك أجمع الصحابة والخلفاء وهم أعيان الفصحى على استعمال مفهوم المخالفة والاستدلال به. طيب، ننتقل إلى مسألة أخرى وهي الحكم المعلق بالتعليم، كقوله: أكرمه لإكرامه لك. يفهم من أن علة الحكم هي هذا الوصف وهذا هذه العلة، فإذا انتفت العلة انتفى الحكم، فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما، هذا محل اتفاق، الحنفية لا يخالفون فيه. أما الحكم فهذا بمثابة تحرير محل النزاع. أما الحكم المعلق بالوصف فإن كان لذكر الوصف فائدة غير إعمال مفهوم المخالفة فإنه لا يحتج بمفهوم مخالفته، كما لو ذكر القيد من أجل التشنيع على فاعله، كما في قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. طيب لو دعا أحدا مع الله ببرهان، يقول ما في برهان يدل على جواز دعاء غير الله، فقوله ومن دعا فقوله هنا تعليق الحكم بالبرهان هذا للتشنيع، يقول: يا أيها الداعي لغير الله أنت تدعو بدون برهان ففعلك شنيع. فهنا ذكر القيد له فائدة غير إعمال مفهوم المخالفة، وبالتالي يقع الاتفاق على أنه لا يعمل فيه بمفهوم المخالفة. مثله قوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن في حجوركم، هذا أتي به للتشنيع على الذي يتزوج ببنت زوجته، يقال له: ابنة زوجتك بمثابة ابنتك لأنها تربت في حجرك فكيف تتزوجها؟ فهذا القيد في حجوركم للتشنيع وليس لإعمال مفهوم المخالفة. إذا كان لذكر القيد فائدة غير إعمال مفهوم المخالفة فإنه لا يحتج به. قال: مثال هذا قوله: من فتياتكم المؤمنات. طيب، لو كانت فتاة كافرة، هذه المسألة في زواج الحر بالأمة، عند الجمهور يقولون يشترط في الأمة أن تكون مسلمة، لا يجوز للحر أن يتزوج غير بالأمة غير المسلمة، لقوله: من فتياتكم المؤمنات. قوله: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، حتى يؤمن هذا غاية، فثبت التحريم في كل كافرة، ففهم منها أن كل مؤمنة يجوز الزواج بها. ثم جاء قوله: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، فخصصنا عموم قوله: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، فثبتت الرخصة بالدليل الآخر في جواز الزواج بحرائر الكتابيات، وبقي تحريم نكاح بقية الكافرات على ظاهره. النوع الآخر من أنواع المفاهيم مفهوم اللقب. مفهوم ماذا؟ اللقب. المراد بمفهوم اللقب الحكم المعلق على اسم ذات. الحكم المعلق على اسم ذات. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم البر بالبر ريبا، لا يصح أن يأتي إنسان ويقول هنا ذكر البر فيدل على أن ما عداه بخلافه، ولا يصح لنا أن نستدل بمفهوم المخالفة هنا. لماذا؟ لأن البر لقب، لأن اسم لذات، والألقاب لا يجوز أن نأخذ منها أحكاما بواسطة مفهوم المخالفة. قال إلا الدقاق من أصحاب الشافعي، وهو محجوج بالإجماع قبله، مع أن اللغة لا تدل عليه، لا تدل على إعمال مفهوم اللقب. ومذهب الدقاق أو حكاية المؤلف لمذهب الدقاق ليس دقيقا، بل عنده تفصيل يخالف ظاهر ما ينقل عنه. قال المؤلف مسألة، قال الله تعالى وإن خفتم شقاق بينهما، هذه الآية في إيش؟ في الخلع. وإن خفتم شقاق بينهما فلا جناح عليهما فيما افتدت به. هل يفهم من هذا أنه إذا لم نخف الشقاق فإنه لا يجوز الخلع؟ نقول بالاتفاق أن هذا غير مراد، لكن ذكر هذا القيد إن خفتم شقاق بينهما للترغيب في إبقاء الحياة الزوجية، ومن شرط إعمال مفهوم المخالفة أن لا يكون له فائدة غير إعمال المفهوم، وهنا له فائدة وهو الترغيب في إبقاء الحياة الزوجية. قال المؤلف فخص الله جل وعلا الخلع بحالة الشقاق، واتفق العلماء على أن الخلع جائز مع الألفة، وحينئذ اعترض على الجمهور يقول أنتم تقولون بدليل الخطاب ومفهوم المخالفة لكنكم هنا لم تعملوا هذا القيد وهو مفهوم شرط. فأجابوا بأن هناك فائدة أخرى غير إعمال المفهوم، بعضهم يقول أن هذا جرى على الغالب، وبعضهم يقول بأن الشرع أشار إلى أن النكاح ينبغي أن يبنى على الألفة والتوافق لا على الشقاق. مسألة أخرى قول النبي صلى الله عليه وسلم تحريم الصلاة التكبير وتحليلها التسليم، تحريم نكرة أضيفت إلى معرفة وهو الصلاة، والنكرة إذا أضيفت إلى معرفة استفادت التعريف. فالمبتدأ هنا معرف. قال الجمهور هذا يدل على أنه لابد في بدء الصلاة أن يكون بالتكبير، وأن غير التكبير لا يجزئ، ومثله في آخر الصلاة لابد من تسليم. وقال الحنفية يجوز ابتداء الصلاة بكل لفظ يدل على التعظيم، فلو قال الله أعظم عند الحنفية يجزئ، ويجوز الانتهاء من الصلاة بغير التسليم بأي فعل فعله المكلف، إذا قام قبل التسليم ونوى قطع أو إنهاء صلاة بذلك صحت صلاته عند الحنفية. قال بعض الجمهور أو قال الحنفية إن استدلالكم يا أيها الجمهور بحديث تحريم الصلاة التكبير وتحليلها التسليم هذا من باب مفهوم المخالفة، ونحن يا أيها الحنفية لا نقول بمفهوم المخالفة، فالحديث أثبت صحة بدء الصلاة بالتكبير لكنه لم ينفي صحة بدء الصلاة بغير التكبير إلا بطريق مفهوم المخالفة، ونحن لا نقول به. رد المؤلف على هذا بأن قال هذا ليس من باب مفهوم المخالفة بل هو من باب الحصر، لأن المبتدأ المعرف ينحصر في الخبر. عندما تقول الكتاب، عندما تقول يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. الكافرون مبتدأ معرف فينحصر في الخبر. هكذا هنا مبتدأ معرف فينحصر في الخبر، هذا من باب دلالة مفهوم إيش؟ من باب دلالة الحصر وليس من باب دلالة مفهوم المخالفة. ذكر المؤلف مسألة أو مثال، قال إذا تعاوض قوم مع رجل في الأخوة والصداقة فيه، كنت عارف، فقال له ذلك الرجل صديقي زيد، فلا إشكال أنه قد أفاد حصر الصداقة في ذلك الرجل. وإذا قال لهم زيد صديقي وهم قد علموا زيدا، فإنما فائدة إعلامهم بصداقته زيد المعلوم لديهم هو حصر الصداقة فيه. عدل النسخة، هو حصر الصداقة فيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد بال أعرابي من مسجد صب عليه ذنوبا من ماء. دل الحديث بمنطوقة على أن النجاسة يجوز تطهيرها بالماء، فهل يدل الحديث على أن النجاسات لا يصح تطهيرها بغير الماء بواسطة مفهوم المخالفة؟ وبالتالي لو كانت هناك نجاسة فطهرناها بماء آخر مثل الخل، فهل تطهر النجاسة بذلك؟ قال الجمهور لا، لقوله صبوا عليه ذنوبا من ماء، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء اغسليه بالماء ثم حتيه واقرصيه. قالوا فقوله بالماء دليل على انحصار الحكم فيه وأن ما عداه بخلافه. وقال الحنفية الخل يماثل الماء فيأخذ حكمه في جواز إزالة النجاسة به. وقال المؤلف هذا باطل جدا، لأن الخل ليس في معنى الماء لا صورة ولا معنى، لأن الماء ينظف والخل يلوث، وكذلك يستنكف المرء ثوب فيه خل حسب طبيعته، لو كان في الثوب خل راح تتغسله. ويدل على ذلك أن النجاسة إذا وردت على الماء الكثير فإنها لا تؤثر عليه حتى يتغير، بينما إذا كان هناك نجاسة وردت على خل كثير فإنه يحكم بنجاسته. وهذا هو قول المالكية وطائفة. وقال آخرون بأن النجاسة إذا وردت على المائع الكثير فإنها لا تؤثر على طهارته ولا يحكم بنجاسته إلا إذا تغير. قال وأما قول من قال من أصحابنا ذكره للماء يدل على أن الخل بخلافه، فهذا استدلال بمفهوم اللقب، لأن كلمة الماء اسم تدل على ذات، ومفهوم المخالفة إنما يكون في الأوصاف وما ماثلها وليس في الألقاب. ذكر المؤلف بعد هذا باب حمل المطلق على المقيد. المراد بالمطلق الذي لم يذكر معه الصفة، والمقيد إذا ما ورد معه صفة. فإذا وردنا دليلان أحدهما مطلق والآخر مقيد، هل يحمل المطلق على المقيد؟ يقول هذا على ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يتفق في الحكم والسبب، مثل قوله الحديث السابق: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، هذا مقيد بقوله وهو يبول. وهناك حديث آخر مطلق: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه. الحكم واحد والسبب واحد، فيحمل المطلق على المقيد. بعض أهل العلم يقول يشترط ألا يكون المطلق متأخرا، إن كان متأخرا لم يحمل عليه. مثال هذا: قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الطريق من المدينة إلى مكة في المحرم: إذا لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل الكعبين. قيد الحكم بالقطع. فلما جاء في منى أو في عرفة قال: من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ولم يذكر القطع. المقيد هنا مقدم في التاريخ، مقيد متقدم في التاريخ، والمطلق متأخر. عند الجمهور يقولون يحمل المطلق على المقيد فلا بد من القطع. والقول الثاني بأنه لا يحمل. لماذا؟ قالوا لأن المطلق متأخر، ولا يصح أن نقيد المطلق المتأخر بقيد متقدم. وهذا القول ضعيف، لأنه إذا أمكن إعمال الدليلين فهو أولى من إلغاء أحدهما. النوع الثاني أن يختلف الحكم والسبب، أن يختلف الحكم والسبب، حينئذ لا يحمل المطلق على المقيد. مثال ذلك في صيام كفارة القتل، قال: فصيام شهرين متتابعين، اشترط بالتتابع. وفي قضاء الصلاة قال: فأقم الصلاة لذكري. هل يشترط التتابع حملا للمطلق على المقيد؟ نقول: لا يصح هذا الاستدلال. قد نأخذ التتابع من دليل آخر، لكن هذا لا يصح. لماذا؟ لأن الحكم مختلف والسبب مختلف. الحكم هو هنا وجوب صلاة وهنا وجوب صوم، مختلف. والسبب مختلف، هنا قتل وهنا نوم عن الصلاة أو نسيان للصلاة، فلا يصح حمل المطلق على المقيد. النوع الثالث أن يتحد الحكم ويختلف السبب. مثال ذلك في كفارة القتل، قال الله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة، مقيد بالإيمان. الحكم وجوب اعتاق الرقبة في الكفارة، القيد أن تكون مؤمنة. السبب ما هو؟ القتل. عندنا ورد في دليل آخر في كفارة الظهار، قال: فتحرير رقبة، ولم يقل مؤمنة. فالحكم هنا وجوب اعتاق الرقبة، والسبب الظهار. هل نحمل المطلق على المقيد؟ الحكم واحد والسبب مختلف. نقول الصواب من أقوال أهل العلم أنه يحمل المطلق على المقيد في هذه الصورة، لأن العرب تجري ذلك في كلامها. النوع الثالث أن يتفق السبب ويختلف الحكم، فحينئذ لا يحمل المطلق على المقيد، لأن الذي يلتفت إليه هو الحكم، وأما السبب لا ننظر إليه. مثال ذلك في كفارة الظهار، قال: فصيام شهرين متتابعين، ثم قال بعدها: فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. هل يشترط التتابع في الإطعام؟ الحكم هنا، السبب هنا واحد، ما هو؟ الظهار. والحكم مختلف، وهو هنا وجوب الصيام وهنا وجوب الإطعام، فبالتالي لا نحمل المطلق على المقيد. نجيب أمثلة نشوف فهمكم لها. في كفارة الظهار قال اعتاق، فمن لم يجد فصيام، فمن لم يجد فإطعام. في كفارة القتل ما ذكر الإطعام، قال اعتاق وصيام. هل نحمل المطلق على المقيد ونقول من لم يستطع الصيام في كفارة القتل وجب عليه الإطعام؟ الحكم هنا واحد ولا مختلف؟ مختلف، والسبب مختلف، فبالتالي لا يحمل المطلق على المقيد. مثال آخر، قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، ثم قال في التيمم فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. أيديكم هنا مطلق، ما قال المرافق ولا إلى الأعباط ولا إلى غيره، مطلق. وفي الوضوء طيبا، فهل نحمل المطلق على المقيد أو لا؟ ليش؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة، اختلف هذا السبب واحد، لكن الحكم هنا هل هو مختلف ولا لا؟ بعض أهل العلم يقول الحكم مختلف، هنا وجوب مسح وهنا وجوب غسل، فاختلف الحكم فلم يحمل المطلق على المقيد كما هو مذهب أحمد وجماعة. وقال آخرون الحكم واحد، لأن الغسل والمسح من جنس واحد، وإن اختلف نوعاهما فنحمل المطلق على المقيد كما هو مذهب طائفة كثيرة من أهل العلم. من أين نشأ الخلاف؟ نشأ الخلاف في الحكم هنا، هل هو حكم واحد أو أنه حكم مختلف؟ إيش؟ مسألة هذا الاسم الفقهي، رجاء لا تدخلون في فروع فقهية، نحن نورد الفروع الفقهية من أجل إيش؟ التوضيح. أهم ما عندنا فهم القاعدة الأصولية وفهم الكلام المؤلف بناء عليها. طيب، قال ومنهم من قال يكون كل واحد منهما على إطلاقه وتقييده حتى يدل دليل على إلحاق أحدهما بالآخر، يعني أن هؤلاء يقولون لا يصح حمل المطلق على المقيد مطلقا إلا إذا ورد دليل بخصوص تلك المسألة، واختار وهو أظهر قولي المالكية، يعني عند المالكية قولين هذا أظهرهما. ولا يلقى في الشريعة دليل على وجوب حمل المطلق على المقيد حتى يكون مطلقا ولا يتصور ذلك فيه، كان فيها شوي. طيب، بعد ذلك قال المؤلف كتاب الأفعال، إيش؟ لا، كتاب الأفعال، أفعال النبي صلى الله عليه وسلم كقوله في أنه حق، لأنه إذا لم ينطق عن الهوى فإنه لا يفعل بمقتضى الهوى. ثم ذكر المؤلف مسألة عصمة الأنبياء عليهم السلام، وذكر مسائل. المسألة الأولى، أفعال النبي صلى الله عليه وسلم حجة، والدليل أن الصحابة كانوا يحتجون بأفعاله وكانوا يحرصون على نقل أفعاله كما يحرصون على نقل أقواله، ويدل على ذلك أنهم كانوا يتتبعون النبي صلى الله عليه وسلم في أفعاله، ولو كانت ليست بحجة لما تتبعوه. المسألة الثانية أن الفقهاء يقولون هل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم على الوجوب أو على الندب، وهكذا بكلام عام. لكن ينبغي أن نقسم أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم على أنواع. النوع الأول أن ترد بيانا لمجمل فتأخذ حكمه. أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج والمناسك الأصل أنها واجبة، لأنها قد وقعت بيانا لقوله لتأخذوا عني مناسككم، ولقوله ولله على الناس حج البيت. النوع الثاني أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في القرب والطاعات، وهذا هو الذي وقع فيه الخلاف، هل تحمل على الوجوب أو تحمل على الندب. والنوع الثالث أفعال النبي صلى الله عليه وسلم العادية الجبلية، ككون صلى الله عليه وسلم لما انتهى من الحج سكن في المحصن، هذا فعل عادي لا يتقرب به لله. هل يؤخذ منه أن التحسيب سنة؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من عرفة وقف في الطريق فبال، هل نقول يستحب البول في الطريق بين مكة بين عرفة ومزدلفة؟ هذا يسمى ايش؟ أفعال جبلية لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم على جهة القربة والعبادة. هذه الأفعال قال المؤلف فيها ثلاثة أقوال. القول الأول أنها تدل على الوجوب، قال هذا قول ضعيف. والقول الثاني بأنها على الندب وأنها مستحبة، لأنها فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقد أمرنا بالاقتداء به. والقول الثالث بأنه لا حكم لها ولا دليل فيها، قالوا هذه هفوة شنعاء، فإن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا ينقلون مثل هذه الأفعال وقد يقتدون برسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. وهناك قول رابع لم يذكره المؤلف، وهو أن هذه الأفعال تكون على الإباحة، تدل على إيش؟ على الإباحة، وأنه لا يصح التقرب لله بها. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتقرب بها لله، فعندما يأتي إنسان ويتقرب بهذه الأفعال لله نقول له أنت وإن فوافقت النبي صلى الله عليه وسلم في الصورة الظاهرة في الفعل الخارجي لكنك في الباطن قد خالفته، فالنبي فعلها بنية العادة وأنت تفعلها بنية العبادة، والموافقة في الباطن أولى من الموافقة في الظاهر. لما يأتي إنسان ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل الدبة ويتتبعها فأنا أتقرب لله بالاقتداء به في ذلك، نقول أخطأت، النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها على جهة القربة والعبادة، هذا الفعل يدل على جواز والإباحة، لكن كونك تتقرب بذلك لله أنت مخطئ به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله قربة وعبادة. كان ابن عمر يرى أن الأفعال الجبلية يقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها، وقد خالفه جماهير الصحابة ومنهم أبوه. كان ابن عمر إذا خرج من المدينة ينظر إلى المواطن التي بات فيها النبي صلى الله عليه وسلم فكان يبيت في تلك المواطن، إذا خرج من عرفة وقف في الطريق فبال، وخالفه بقية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندك مثلا كون النبي صلى الله عليه وسلم لبس الخاتم، لماذا لبسه؟ لأن قيل له إن ملوك زمانك لا يقبلون الكتاب إلا إذا كان مختوما، فلبسه عادة ولم يلبسه قربة وعبادة، ومن ثم لا يصح لنا أن نتقرب لله بمثل هذا الفعل. قد يقع هنا أفعال يتردد فيها، هل هي عبادة أو عادة، مثل جلسة الاستراحة، وللعلماء فيها كلام، المقصود أنه يقع التردد فيها. قال المؤلف: إذا اختلفت أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، مرة فعل شيئا ومرة فعل شيئا آخر، فما الحكم في مثل ذلك؟ مثال هذا: النبي صلى الله عليه وسلم في افتتاح الصلاة ورد عن أذكار متعددة مختلفة، فأي هذه الأذكار نقوله؟ النبي صلى الله عليه وسلم علم بلالا صيغة في الأذان، وعلم أبا محذورة صيغة بالترجيع، فأيهما نأخذ به؟ قال المؤلف: اختلف العلماء، منهم من قال بالتخيير، ومنهم من قال يؤخذ بالفعل المتأخر، ومنهم من قال لا نرجح أحد الفعلين إلا لدليل آخر. مثل بصلاة الخوف، فإنها قد وردت على صفات متعددة، فبعض أهل العلم قال الإنسان مخير، وبعضهم قال يؤخذ بالفعل الأخير. وبعضهم قال أقيسه على بقية الصلوات، فأختار الصفة التي توافق بقية الصلوات. قال المؤلف: الراجح في صلاة الخوف أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها بصفات متعددة بحسب الأحوال، فإذا كان العدو في جهة القبلة فعلت على طريقة، وإذا كان العدو في جهة أخرى فعلت على طريقة، وإذا كان العدو في جهات مختلفة فعلت على طريقة ثالثة. فهذه الصفات اختلفت بحسب الأحوال. إذا نظر الإنسان في الأفعال وجد أنها قد تكون باختلاف الأحوال، حينئذ لكل حال فعله، وقد تكون هذه الأفعال لأسباب معينة فيلحق كل فعل بسببه. المسألة الرابعة: إذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله فأيهما يقدم؟ قال: اختلفوا، منهم من قدم الفعل لأنه أقوى في الدلالة، كونه يفعل هذا أقوى في الدلالة، وبعضهم قدم القول لأن الفعل يحتمل الخصوصية، قال لأن الفعل ليس له صيغة بخلاف القول، ولأن القول يتناول أشياء كثيرة والفعل يختص بصورة، لأن الأفعال لا عموم فيها وإنما تحمل على أقل أحوالها. قال: ومذهب مالك اختلف، مرة يقدم القول ومرة يقدم الفعل، وهذا يدل على أن مذهب مالك يرى أنهما متساويان وأنه يطلب الترجيح من غيرهما. ورجح المؤلف القول على الفعل، وينبغي أن يلاحظ أن هذه المسألة فيما إذا لم يمكن الجمع بين القول والفعل، فإن أمكن الجمع بينهما بحمل الفعل على أحد المحال تعين. لما جاء الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم وسألوه عن الوصال، أو لما نهاهم عن الوصال قال لا تواصل، قالوا يا رسول الله إنك تواصل، لو كان الفعل القول يقدم على الفعل مطلقا ولا يطلب الجمع بينهما لقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم ما تفهمون، إذا جاءكم قول وفعل فقدموا القول، وإنما أحال الفعل على حال، فقال إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، ولم ينكر عليهم الاعتراض الذي أوردوه، مما يدل على أنه إذا أمكن الجمع بين القول والفعل فإنه حينئذ يتعين هذا الجمع. المسألة الخامسة في السنة الإقرارية، إذا سكت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قول سمعه أو فعل فهذا يدل على أن ذلك الفعل ليس بمنكر ولا بحرام، فإن كان الفعل مما تقرب به صاحبه لله فإنه يكون سنة، مثل فعل خبيب لما صلى ركعتين قبل القتل أقر النبي صلى الله عليه وسلم فيكون سنة. النوع الثاني ما فعل على جهة العادة، شاهده النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكره فيدل على الإباحة، مثل أكل الضب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. مثل المؤلف بمسألة إمامة معاذ لقومه، كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم. بعض أهل العلم قال هذا خاص، بعضهم تكلم في إسناده. لماذا؟ هذا في مسألة هل يكون المتنفل إماما للمفترض؟ معاذ متنفل لأن سبق أن صلى، فظاهر هذا الحديث صحة إمامة المتنفل للمفترض إذا نوى عين الصلاة، كل منهما يقصد أنها صلاة عشاء، وهذا هو مذهب الشافعية. الجمهور يقولون لا يصح أن يكون المتنفل إماما للمفترض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا بد أن يكون المأموم مماثلا للإمام في نية الفرضية. طيب وهذا الحديث؟ قال بعضهم هذا خاص، قال بعضهم هذا نؤوله، وبعضهم تكلم في إسناده. قال المؤلف كتاب الأخبار. الخبر على نوعين، أصل الخبر إثبات أمر لآخر ونسبة شيء إلى غيره، ولذلك يقولون مبتدأ وخبر، ويقسمون لأن الخبر تحصل به النسبة بين الشيئين، ويقسمون الكلام إلى قسمين، إنشاء هو الذي لا يحتمل التصديق والتكذيب، وخبر هو الذي يحتمل التصديق والتكذيب. لماذا يحتمل التصديق؟ لأن فيه نسبة بين الشيئين. الخبر ينقسم إلى قسمين، خبر متواتر وعرفه المؤلف بأنه كل خبر جاء على لسان جماعة يستحيل عليهم التواطؤ والتعمد للكذب وحكى الاتفاق عليه، وخبر المتواتر يفيد الجزم والقطع. وما هو عدد رواة المتواتر؟ إذا رواه جماعة كثيرون فهو متواتر، أكثرهم لا حد له، لكن ما هو حد الأقل؟ بعضهم يقول 4، بعضهم يقول 5، بعضهم يقول 10، بعضهم يقول 315، بعضهم يقول 1000، لكن كل هذه ليس عليها أدلة، وإنما العبرة بتحصيل القطع. فإذا تكاتفت الأخبار وتواترت وتتابعت وحصلت الجزم أصبحت أخبارا متواترة. نقد المؤلف من قال بأن خبر الأربعة يحصل به التواتر، بعض أهل العلم يقول يشترط في المتواتر أن لا يحصرهم عدد، بعض قال المؤلف المسألة الرابعة، هناك من أنكر تحصيل العلم بالخبر المتواتر، وهذا قول باطل يقال لهم ولأجل هذه الترددات أنكر الطائفة العلم الحاصل بالخبر المتواتر، فيقال لهم إنكم قد أنكرتم ما لا سبيل إلى إنكاره. في عاصمة إيران شفتوها حتى تقولون في بلد، في بلد اسمه طهران، من اللي منكم سافر لها؟ ما في أحد سافر لها. كيف تقولون في بلد اسمه طهران وأنتم ما سافرتوا لها؟ هذا إيش؟ خبر متواتر. تجزمون بأن في بلد اسمه طهران؟ نجزم بذلك بناء على الخبر المتواتر. الفصل الثاني في خبر الواحد، وهو ما لم يتواتر من الأخبار. ماذا يفيد؟ قال على قسمه: خبر آحاد يفيد العلم والجزم والقطع، مثل خبر رجل، مثل خبر النبي صلى الله عليه وسلم لمن سمعه منه مباشرة، ومثل خبر رجل بحضرة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومثل خبر رجل بحضرة أهل التواتر. كان عندي فيه التكرار، مش عندكم؟ والثاني خبر رجل واحد بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والثالث خبر رجل واحد بحضرة أهل التواتر. هذا اللي يظهر لي أنا، ولا يكون الثاني والثالث. والرابع خبر رجل واحد ادعي فيه العلم مع جماعة يستحيل عليهم التواطؤ على الكذب، فلا ينكرون عليه، فلا ينكرون عليه. والخامس خبر واحد تلقته الأمة بالقبول. فهذه الأقسام توجب القطع، وهناك أقسام أخرى لم يذكرها المؤلف. القسم الثاني من الأخبار ما يوجب العمل لكنه لا يفيد العلم. قال: فهو خبر الواحد المطلق عما ينفرد بعلمه. وهذا الكلام كلام ليس بصحيح، لأنه لا يوجد أحد يقول كل خبر آحاد يفيد العمل. ما في أحد يقول بهذا، لأن خبر الكذاب ما يقبل ولا يفيد عمل، خبر المجهول لا يفيد عملا. فبالتالي هذه النسبة التي نسبها إلى قوم فقال: وقال قوم إنه يوجب العلم والعمل كالخبر المتواتر، لم يقل بهذا أحد أبدا. إنما الذين يقولون بأن خبر الآحاد يفيد العلم يحصرونه في الأحاديث النبوية، ويحصرونه في الأحاديث الصحيحة، ما يمكن يقول الأحاديث الضعيفة تفيد العلم، ويحصرونه فيما لم يوجد له مخالف ومعارض. إذا تعارضت الأخبار لم يستفد منها الجزم والقطع. رد المؤلف على هذا القول الذي حكاه ولم يقل به أحد، فقال: بالاتفاق نعلم أنه يجوز تطرق الكذب والسهو على خبر الواحد. فاعترض على هذا بأن هذا التطرق والاحتمال إنما يكون في غير الأخبار المتعلقة بالأحكام الشرعية، ما الأحكام الشرعية فقد حفظها الله بقوله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فأجاب المؤلف بأن هناك أخبار منسوبة للنبي صلى الله عليه وسلم وهي مكذوبة بالاتفاق، فنقول: كوننا عرفنا كذب هذه الأخبار ووجدت عندنا القدرة للتمييز بين صدقها بين صادقها وكاذبها هذا دليل على حفظ السنة. قال المؤلف: خبر الواحد يوجب العمل. إذا وردنا خبر واحد في السنة النبوية بإسناد صحيح فإنه يجب العمل به. وقال الجبائي: لا بد أن يكون الرواية اثنين، أما خبر واحد لا، لا بد يكون اثنين في كل طبقات الإسناد، اثنين عن اثنين عن اثنين عن اثنين، لأن الشهادة لا تقبل إلا من اثنين، فكذلك الرواية. هذا باطل بأمور: أولها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتفي في الإعلام بالأخبار ببعث الواحد، يرسل واحد إلى أطراف البلدان فيكتفي بذلك، ولو كان خبره الواحد غير مفيد للعمل لما اقتصر على هذا الواحد. ويدل عليه أيضا إجماع الصحابة على قبول خبر الواحد كقبول خبر كقبول عمر خبر ابن النابه او ابن النابغه، هذا الذي كان عنده امراتان جارتين فضربت احداهما بطن الاخرى فسقط جنينها الى اخر الحديث. تعجب من قول المحقق لم اقف على تخريجه وهو حديث مشهور. المساله الثالثه: خبر الواحد ما تعم به البلوى. المراد بما تعم به البلوى ما يحتاج أكثر الناس إلى حكمه، هذا هو الذي تعم به البلوى. فإذا احتاج الناس إلى حكم في مسألة ولم يرد فيها إلا خبر واحد، فهل يكون هذا الخبر حجة؟ قال الجمهور: نعم وحجة. وقال الحنفية: ليس بحجة. من أمثلة هذا: من أسلم هل يجب عليه الاغتسال أو لا يجب؟ ايش دليلك على أن الاغتسال واجب على من أسلم؟ كافر أسلم. هذا مو دليل، هذا آية قرآنية ولا حديث اللي قلت أنت؟ لأن الكافر فأسلم. عمر قالت له أخته اغتسل، ثمامة بن مثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال. هذا خبر واحد، هذا خبر واحد. والذين أسلموا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كثير، فهذا خبر تعم، فهذا حكم تعم به البلوى، يحتاج إليه أكثر الناس، فكيف لا يرد فيه إلا أخبار آحاد؟ ولذلك قال الحنفية: ما تعم به البلوى لا يقبل في خبر الأحد، يعني لو كان حكما مقررا لا انتشر واشتهر. والجمهور يقولون هذا كان منتشرا في عصر الصحابة ومشهورا ويكثر السؤال عنه في ذلك الوقت، لكنهم لما رأوا صحابيا أو صحابيين ينقلونه قالوا نكتفي بخبرهم، فلم يتواتر لأن بقية الصحابة اكتفوا بنقل هذين الصحابين. مثل الحديث: من مس ذكره فليتوضأ. يقول الحنفية: هذا خبر واحد فيما تعم به البلوى فلا نقبله، لأن لو كان هذا حكما مقررا لاشتهر في ذلك العصر، ولكثر السؤال عنه، ولكثر الجواب عنه، ولكثر نقله. وأجيب عن هذا بأن كثرة الحاجة إليه لا يلزم منها نقله بالتواتر، فيكثر السؤال عنه ويكثر الجواب عنه، لكنهم إذا رأوا راويا قد روى الخبر اكتفوا بنقله. المسألة الرابعة: نقل ألفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم هل يجب أن يكون بذات اللفظ أو يجوز نقله بالمعنى؟ بعض الناس يقول: لا، لابد من النقل اللفظ بذاته، ولا يجوز أن نروي الحديث بالمعنى، لحديث نظر الله امرأة سمع مقالتي فأوعاها فأداها كما سمعها، يعني بلفظها. قال المؤلف الألفاظ على نوعين، ألفاظ متعبد بذاتها هذه لا بد من نقلها بلفظها، مثل ألفاظ الأذان، ألفاظ التشهد. النوع الثاني أحاديث لا يتعبد بلفظها وإنما يتعبد بمعناها، فهذه لا يشترط أن يكون النقل لها باللفظ، ويجوز نقلها بالمعنى، بدلالة أن الصحابة ترجموا الشريعة إلى أصحاب اللغات الأخرى، هذا نقل بالمعنى. لكن النقل بالمعنى يشترط فيه شروط. الشرط الأول أن يكون اللفظ المبدل مماثل لللفظ المبدل منه، لو كان يغاير أجاز ما كان نقل بالمعنى. ويشترط في الناقل أن يكون عارفا بمعاني الألفاظ، لو لم يكن عارفا بمعاني الألفاظ قد يضع لفظ محل لفظ وهو ليس بمعناه. قال المؤلف والدليل على جواز نقل الأحاديث بالمعنى أن الصحابة كانوا ينقلون بالمعنى، ولذلك تجدهم يقولون قضى بالشفعة، رخص في السلم، هذا ليس لفظ النبي صلى الله عليه وسلم وإنما نقله الصحابي بمعناه. المسألة الخامسة، هل يجوز رواية بعض الحديث تقطعة الحديث ولا ما يجوز؟ إن كان الحديث يدل على معنى متكامل يرتبط بعضه ببعض فلا يصح أن تقطع الحديث، ما بيجي يقال فويل للمصلين، لابد تنقل الكلام متكاملا. أما إذا كانت الحديث فيه جمل يستقل بعضها عن بعض فحينئذ هل يصح نقل بعض الجمل دون بعضها؟ أنا أريد لكم أحكام وأستدل عليها بأحاديث، أنا ما لا آتي بالحديث كاملا وإنما آتي بجزء الشاهد، هل يجوز هذا ولا ما يجوز في باب الرواية؟ مثال هذا حديث إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها وامرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، هذا حديث، هل يصح أن يأتي راوي فيروي الجزء الأول إنما الأعمال بالنيات ولا يروي بقية الحديث؟ هنا كل جملة تستقل بمعناها، والجمهور المحدثين والأصوليين على أنه يجوز، لأن الصحابة كانوا يحضرون خطب النبي صلى الله عليه وسلم ومجالسه ويثبتون أو ينقلون بعض جمله دون جميعها، ولذلك الإمام البخاري في أول صحيح جاء بحديث إنما الأعمال بالنيات ولم يأتي بالحديث كاملا، قالوا يريد أن يبين أن من منهجه جواز الاقتصار على بعض ألفاظ الحديث دون جميعها، بخلاف الإمام مسلم فإنه كان إذا أورد الحديث أورده كاملا بجميع ألفاظه. المسألة السادسة، إذا نقل الراوي حديثا فيه صفة لله مستحيلة فماذا نفعل؟ ايش تقولون؟ أنتم تعرفون أن النصوص الشرعية جاءت من أجل أن يفهمها الناس، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، جعلناه قرآن عربيا لعلكم ايش تعقلون، تفهمون هذا الكتاب. فالأصل أن ألفاظ الكتاب وألفاظ السنة ليس فيها شيء مستحيل، وأنها تعمل على ظواهرها. إذ لو كان ذلك معنى باطلا، المعنى اللي في الحديث، لما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم، ولما أوقع الإشكال عند الناس يأتي لهم بشيء مستحيل أو بشيء باطل من أجل أن يبحثوا في تأويله وكيفية صرفه عن مدلوله. الله جل وعلا أنزل هذا الكتاب على أعلى درجات البلاغة، لو كان وعلى أعلى درجات الصدق فخبر الله صادق، ولا نقول الله عاجز عن أن يظهر المعاني بألفاظ صادقة بحيث يحتاج إلى ألفاظ نحتاج في فهمها إلى تأويل وإلى صرف عن ظاهرها. هذا هو الأصل. هناك ألفاظ تحتاج إلى دليل يبين أن المراد بها أحد المعنيين اللذين قد يردان إلى الذهن كما في المحكم المتشابه، لكن هناك لم يتكلم بلفظ ويريد خلاف ظاهره، وإنما نحن فهمنا معنيين، أحدهما مراد لله والآخر ليس بمراد، والمعنى المراد من مدلول اللفظ. أما أن يتكلم الله جل وعلا أو يتكلم رسوله صلى الله عليه وسلم بألفاظ وهم لا يريدون ذلك اللفظ ولا يريدون مدلوله ولا يقيمون الدليل الواضح البين على من ذلك، فهذا بعيد. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس القرآن وفيه هذه الآيات: الرحمن على العرش استوى، لما خلقت بيدي، وجه ربك. فهذه الألفاظ لا يمكن أن يقول إنسان الله تكلم بها وهو يريد ويكون معناها مستحيلا ويكون معناها باطلا ويكون معناها غير مطابق للواقع. يحوج رب العالمين إلى أن يتكلم بالمعنى الباطل حتى نأتي نحن ونؤول هذا الكلام ونصرف عن مدلول بحسب لغة العرب. قال المؤلف: إذا نقل الراوي حديثا فيه ذكر صفة مستحيلة، الله أكرم من أن يجعلنا نفهم الفهم الباطل من كلامه أو كلام رسوله، وأحكم وأبلغ، فلا يخلو أن يكون لها تأويل لها تأويل له مجال في العقل. الله أكبر، نترك مقتضى النصوص مقتضى كلام رب العالمين ونحكم عقولنا على كلام الله وعقولنا متفاوتة، وما تدعي أنت أنه العقل يدعي غيرك أنه خلاف العقل؟ وكم من مرة رأينا أن العقل يدل على شيء فلما تبصرنا في حقائق الأمور وجدنا أن ذلك الأمر تفاهة وسفاهة الذي كنا نظنه معقولا في الزمان الأول. قال علماؤنا: فإن كان لها تأويل قبلت وأولت، يعني صرفت عن ظاهرها إلى معنى على معنى خفي، كقوله قاف: فلا تمتلئ جهنم حتى يضع الجبار فيها قدمه. الحديث ليس فيها هذا من تحريف بعض المبتدعة من أجل أن يشنع قول الحق فيها، وإنما الذي فيه: عليها قدمه. وفرق بين الكلمتين. وكقوله قلب المؤمن بين أصبعين، أو قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. إيش المعنى المنكر؟ وين العقل يرد مثل هذا؟ كيف تدعون أن عقولكم ترد هذا وغيركم يقول عقل؟ يقول هذه الألفاظ يمكن تأويلها فنؤولها، وأما إذا لم يكن لها تأويل فإن الدليل يكون مردودا. يخشى على المرء أن يرد شيئا من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بمجرد خيالات في ذهنه. قال: كقول علمائنا فيما روي أن الله تبارك وتعالى خلق خيلا فأجراها فعرفه. سبحان الله، خبر باطل موضوع. يقولون بأنه من نصوص الصفات ما لم يصح، فلا يصح لنا أن نلتفت إليه. قال: والصحيح عندي أن الله تبارك وتعالى قد طمس هذا الباب في وجوه الملاحدة، فلا يقدرون على اختراع كذب لا يقبل تأويلا بحال. نقول: الأصل أن نعمل بالألفاظ على ظواهرها، وقولكم بأن العقول تبينها دعوى بلا دليل. المسألة السابعة: القراءة الشاذة. المراد بها ما رواه صحابي في القرآن زائدا على ما ينقله بقية الصحابة. مثال ذلك قوله جل وعلا: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. قرأ بعض الصحابة: فإن فاءوا فيهن. فهل يشترط في الفيء في الإيلة أن تكون في المدة الأربعة أشهر أو لا؟ مثال آخر قوله: فصيام ثلاثة أيام متتابعة. فصيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين. قرأ بعض الصحابة فقال: فصيام ثلاثة أيام متتابعات. هل هذه متتابعات قراءة شاذة رواها بعض الصحابة مخالفا لجماهير الصحابة؟ ما حكمها؟ أولا هي ليست قرآنا، ليست قرآنا، لأن لو كانت قرآنا تعلمها النبي صلى الله عليه وسلم جميع أصحابه. ثانيا فبالتالي لا يصح لنا أن نقرأ بها في الصلاة. ثانيا هذه اللفظة ليست من قول الصحابي، لأن الصحابة عدول ثقات، فلا يمكن أن يدخلوا في القرآن ما ليس منه من كلامه. إذن يبقى عندنا الاحتمال الثالث، وهو أن يكون هذا اللفظ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم على جهة التفسير فظنه قرآنا. أنت عندما تتكلم وتنقل كلام غيرك تفسر بعض الألفاظ فيه، هكذا في قراءة الشاذة. سمع الصحابي النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ففسر لفظة في أثناء قراءته فظنها الصحابي من القرآن فنقلها على أنها قرآن. هل هذه القراءة الشاذة حجة نعمل بها فنقول يجب في صيام كفارة اليمين التتابع أو لا؟ قال المؤلف: قال أبو حنيفة: توجب العمل. هذا هو الصواب، لأنه خبر واحد فأوجبت العمل كسائر أخبار الصحابة. قال المؤلف: لا يليق هذا التحقيق يا أبي حنيفة. قال: لأن العمل بالقرآن إنما هو فرع على تحصيل القطع بطريقه. هذا خبر أحد لا يحصل العلم، والقرآن مبناه على التواتر. لكن هذا الاعتراض ما يصح، لأن الإمام، لأن من يرى حجية قراءة الشاذة يقول هي خبر وليست بقرآن، وهذا الاعتراض يعترض على أنها من القرآن. ما نقول من القرآن، نقول إيش؟ خبر. الثاني أن قراءة أبي فصيام ثلاثة أيام متتابعات زيادة في الأصل، والزيادة على النص عندكم يا أيها الحنفية نص، ولا يصح لكم أن تنسخوا القرآن بخبر الواحد. لكن نحن لا نسلم للحنفية أن الزيادة على النص نص. المسألة الثامنة في زيادة الثقة، الزيادة إذا لم تنقل نقل الأصل لكن رواها الثقة منفردا فهل يعمل بها أو لا؟ هذه مسألة إيش؟ زيادة الثقة. زيادة الثقة إما أن تكون مخالفة لبقية الرواة، حينئذ يقال هذه رواية شاذة فلا يحتج بها. من أمثلته صلاة الكسوف حصلت مرة واحدة، أكثر الصحابة يقولون ركع ركوعين، من قال ركع ثلاثة ركوعات قيل هذه إيش؟ الركوع الثالث هذا ذكره شذوذ فلا يعمل به. أما إذا كانت الزيادة غير مخالفة لرواية البقية فهل يعمل بها أو لا يعمل بها؟ قال الجمهور يعمل بها، لأن الثقة إذا روى خبرا مستقلا عمل بخبره، فهكذا إذا روى زيادة في الخبر. تعلم نقف هنا ونتباحث عن الإجماع في درسنا القادم بعد 10 دقائق. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.